دروس اليوم وهو درس اللغة العربية. بنأخر وانكم أكيد تحبوه كثير لكن هو مهم. طيب احنا ما زلنا مع الفعل، أخذنا أشياء كثيرة في الدرس السابق تتعلق بالفعل واليوم برضو حنكمل الفعل التام والفعل الناقص، الفعل التام والفعل الناقص. طيب قال لك الفعل التام هو ما تتم به وبمرفوعه جملة، ما تتم به ومرفوعه جملة، يعني مش شرط أن يكون إيش هناك إيه منصوب، ما فيش، خلاص هو والمرفوع تبعه. يعني مثلا سقط الولد، وهذا فعل لازم أنا متعدي، هذا لازم سقط الولد مزبوط شرب محمد الماء، هذا متعدي صح شرب إيه محمد، لكن فعل تام. انتبهوا عشان ما تخلطوش، الفعل التام قد يكون لازما وقد يقول انا مش فاهم الا عشان افهم التام، هتفهموا بعد شويه بعد دقيقتين هنفهم ايش التام. التام هنفهم عفوا ايش اللازم وايش المتعدي. اللازم فيش عنده مفعول به، المتعدي لازم ياخذ مفعول به او اكثر، واضح؟ فالفعل التام ممكن يكون لازما وممكن يكون متعديا وهو تام. اذا الفعل التام كما هو مكتوب عندكم هنا ما تتم به وبمرفوعه جمله، مثل سقط الولد، هذا متعدي ولا لازم؟ هذا لازم وهو فعل تام. قرأ الولد الكتابة، هذا فعل متعدي لكن هو تام. شفت؟ شرب الرجل الماء، هذا فعل تام وهو متعدي. هتقول لي بس يا أخي كيف ما تم تشبيه جملة بمرفوعه؟ لا تمت. أنت لما تقول شرب الولد فهمت ولا فهمتش أنت هنا معنا؟ فهمت فهمت فعلا شرب الولد. ويمكن أي واحد يقول لك والله يقدم عنده شرب حليب، يعني حيفهم في قصة إيش إنه هذا ولد مسكين مثلاً إيش محمى إيه عن الشرب، أو عنده إيه مثلاً مرض، أو عنده مشكلة مسكين أو عنده الوزن غلقات، إيش يا مرة صار الله شرب شرب ولا الحمد لله، وحتفهم أنت جملة فهم. وانتبهوا هذه فائدة دقيقة جداً لا تجدها في كتب النحو إلا المطولة، وإذا أنت قرأت هذا الدرس كتبك أنا مش هتفهمها لحالك مستحيل. ليش فهمنا؟ لن تفهمها، هتعمل خربطة كبيرة، هتقول لي خربطة عدنان مكتوب لي هنا قرأت الكتابة، يا أخي هي هنا في منصوب، فالجمل لم تتم إيش بالتاء الفاعل وبالفعل، إذا قرأ هذا مش تام ناقص، لا هذا مش فعل ناقص تام. هذا تعرفوا لماذا؟ لأن المنصوب هنا الكتابة، افهموا مني حذر مقطع مفعول به طبعا عارفين مفعول به بس في منصوب، يعني هنا احنا بنقول الفعل التام، تركزوا على خليكم عشان تفهموا هي مرة واحدة. الفعل التام هو ما تتم به وبمرفوعه جملة، يعني جملة ذات معنى. طب احنا الحين نقول قرأت او قرأ الولد، فهمت ولا فهمتش؟ والله بنفهم، بس قرأ الولد قصة، قرأ الولد القرآن الى اخره. طب هنا لما نقول قرأ القرآن برضو صحيح، او قرأ الولد برضو فهمنا معناه. اذا بتفهم قرأ الولد وهيك لحالها تفهم شرب الولد، بكون هذا الفعل تام، ويكون المنصوب احفظوه فضلة، اسمه منصوب فضلة. شو فضلة؟ زيادة في عمدة وفي فضلة، المصطلحات النحو المهمة اكتبها عندكم، هذا صعب تفهمه وحدك إلا تكون تقرأ في كتب مطولة. هذا المنصوب هنا ليس عمدة، ما معنى ليس عمدة؟ يعني لا يتوقف الفهم عليه، لو قلت قرأت خلاص قرأت، نعم شربت أكلت، جملة من الجملة هذه أكلت شربت فعلا، طب أكلت اللحمة أكلت الخبزة أكلت التفاح، فضل هذا لا يتوقف إيه تمام المعنى عليه، بتفيدنا إيه زيادة في المعنى، لكن فضل. لكن كان الله ما فهمناش بصراحة، شو كان الله؟ منتقما، كان الله قويا، كان الله غفور رحيم، معناها كان فعل تام ولا ناقص؟ ناقص. لا تتم به وبمرفوعه الله، كان الله إيش جملة، فهمتوا؟ لماذا؟ لأن إيه منصوبه عمدة وليس فضلة، شغلة سهلة جدا، لكن بعض لما تقرأ لحالك هيك ومن غير ما واحد يشرح فيها حتلاقيها مش مفهوم، وتقول ايه مخربطين هنا، قام صالح صح تقول صحيح قام صالح، هذه مزبوط، لكن قرأت الكتابة هاي في مفعول به منصوب هنا، في مرفوع اللي هو ايه تاء الفاعل، وفي ايش وفي منصوب، كيف تقول لي هذا فعل تام؟ تام لأن منصوبه فضلة وليس عمدة. فاهمين يا اخوان؟ يمكن هذه أصعب نقطة في كل درس اليوم، الباقي كله واضح. حتقول لي كيف أعرف فضلة عنده يا خيال؟ إذا فهمت معناها فضلة، تقول شربت، فهمت ما فهمتش؟ شربت أكلت أكلت يا شيخ أكلت، والله فهمت هيك صح ولا أشربته قريت اليوم كثير أنت أقول لك إيه قرأته وأنت مش عارف إيش قريت فلسفة تاريخ علم نفس مش عارف أنت بس فهمت برضو قرأته لأن هذا إيش فعل تام تمت به ومرفوعه تاء الفاعل إيه جملة لكن كان الله عسى الله يقول ما فهمتش اخلولق الولد شو اخلولق الولد ما فهمت برضو مزبوط ولا ما برح الرجل ايش بعدين ايوه ايش ما برح ماله ما فهمتش كلها افعال ايه ناقص ظننت الرجل ايضا انت ما ظننت الرجل كل ايش في ايش يلا نطير فيها ما فهمت برضو ففعل ناقص فهمتوا هذا التام وهذا الناقص اذا ناتي الى الناقص عكس التام تماما هو ما لا تتم الجمله الا به وبمرفوعه ومنصوبه لازم الفعل ايه بده ايش مرفوع بده منصوب ايش الافعال الناقصه وعلى فكره يمكن طول حياتنا نقرا في النحو فعل ناقص ولا واحد شرح لنا الاساتذه يمكن بعض الاساتذه عندكم شرحوا لنا انا حقيقه ما فيش واحد شرح لنا للاسف الشديد درسنا النحو من صف رابع ابتدائي لثالث ثانوي يعني كم سنه حوالي 8 سنوات يا اخي سبحان الله او 7 سنوات ونكرر كلام كالببغاوات من غير ان نفهمه كان فعل ماضي ناسخ مش عارف ايه ناقص ناسخ ناقص ايش ناسخ مش فاهمينه وايش ناقص مش فاهمينه كمان ليش ناقص مش فاهمين ايش ناقص لما فهموناش ايش التام ببساطه وهذا كان يستاهل من ايه ما الاستاذ ان يوضحه ولا يستحق منه الا دقيقه فقط او دقيقتين يشرحوا لنا صح ولا بس يبدو انهم ايضا كانوا غير فاهمين بتلاقيهم كتب هيك ومش فاهمين ايش بدرسوا هذه مشكلتنا على فكره واذا ساء المعلم لحظه بصيره جاءت على يديه البصائر الاولى فالمهم الافعال الناقصه هذا تعريفها بدها ايش بدها مرفوع وبدها ايه منصوب ومرفوعها يسمى ماذا اسما لها ومنصوبها يسمى ايه خبرا لها كان الله غفورا كان الله رحيما الله اسم كان غفورا خبر ايه كان المرفوع يسمى ايه يسمى اسما والمنصوب يسمى ايش خبرا معناها الافعال الناقصه ايها الاخوه تدخل على ماذا جمله ايوه مبتدا وخبر وعلشان هيك المنصوب عمده لان اصله ماذا خبر المبتدا وكيف يكون عمده عاد دولي الشمس ما لا طالعه ساطعه ولا يهمك ابو القاسم الشمس ساطعه شايف الشمس ساطعه فساطعه مهمه ولا غير مهمه الكلمه هذه مهمه جدا دولي الشمس ما لا يا اخي الشمس الشمس ما لا صادعة خبر هذه فالركن أساسي في الجملة الخبر كل مبتدأ بده خبره وكل خبر إيه يستدعي أيضا إيه مبتدأه فلما تقول لي كانت الشمس أكمل ما تقول ليش هذا تم الفعل أقول مستوى هذا ناقص هذا ما فهمتش يا أخي كانت الشمس ماذا مش فاهم أنا هتقول لي كيف ما فهمتش هذا فعل يا أخي وهي مع المرفوع أقول لك هذا فعل ناقص ما أقدرش أفهم لما تجيب الفعل إيه والمرفوع تبعه بدي المنصوب تبعه لأنه المنصوب تبعه هذا إيش مش فضل هذا عمدة لأنه أصله خبر المبتدأ صح فكيف استغنى عن الخبر انا ما دام جيت المبتدا بتجيب ايش الخبر تبعه لذلك يسمى منصوبا ايش عمده منصوبا ايه عمده عمده عمده شوف القريه مش فضله هيك الخفير الغفير هذا او الخفير هذا بسموه ايش بسموه الفضله لكن العمده هذا ايش هو العمده طيب اذا كانت الشمس ما هي الافعال الناقصه مش هنشرحها هذا موضوع ثاني ويمكن حتى ما تعرضش لها بس باختصار كلكم تعرفوها كان وأخواتها وكاد وأخواتها بس سهل جدا زي بعضهم كان وكاد كان وأخواتها وكاد إذا هنا فهمنا قاعدة سهلة جدا جدا بالسهل كل ما نشوف كان أو واحد من أخواتها أو إحدى إيه أخواتها أو كاد وإحنا إيش بنقول فعل إيه ناقص على الأقل ناقص فهمناه ليش ناقص إحنا لأنه بده مبتدأ وخبر برفع الأول بسمى إيه اسمه وينصب الآخر وسمى إيه خبره واضح إذا هاي معنى فعل ناقص واضح بده إيش المرفوع بده المنصوب اثنين لا تتم الجملة إلا بذلك كان وأخواته عارفين أنتوا إيش ورتبوهن عندك كان هذا راح وخلص بعدين من الصبح إيش بصير أصبح أصبحنا وأصبحنا كلنا بعد الصباح بيجي أضحى لا وين أضحى الضحى وبعد الضحى بإيش أمسى مزبوط ولا وبعدين في عندك انت ايش بتقول لي صار صيرورة صار وبعدين ايش بعدين ليس بعدين ما دام ما زال وبعدين بعدين ما برح ما فتئ من فك ما الى اخره كلها بسموها كان واخواتها باختصار تدخل جمله ايه الاسميه كما قلنا وزاد وخبر الأول بترفعه يسمى إيش اسما لها، والثاني بتنصبه يسمى خبرا لها، والله يحب المحسنين. كاد وأخواتها، إيش كاد وأخواتها؟ أفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال اللي هي المقاربة، شو المقاربة؟ اسم على مسمى، كاد كرب إخلولق صح؟ كاد الحليم يكون نبيا، شفت؟ كاد الحليم يكون نبيا، كادت الشمس تطلع. الخبر هنا جاء إيش؟ جملة فعلية في محل يعني. طيب إلى آخره. إذا كاد كرب مش كربة، والله درسوني هالكربة والله وأنا في المسجد هنا، والله سنوات يقولون الكربة، ما هو الكرب زاد علينا بالجهل، بجهل الأساتذة هذول يعني مصيبة. أعتقد تضحكون يمكن درسونا شيء كربة، كربة يا أخي مش كربة، كربة عارف إيش هذه؟ هذه كربة معناها يعني صار بحالته حالة الكرب والكم دبرشن يعني صار عنده كربة يسو رأى هكذا بلودة ومبني لمجهود هذا كربة لا لا لا مبني المعلوم كربة لا مش مجهول بعدين المهم شايف كيف؟ كربة زي يسورة زي كرمة، هذه من أفعال السجايب يسموها، من أفعال إيه؟ السجايب والأحوال. يسورة طبعا كرمة مجودة فقوها فقوها مش بقيها مش بقى فقوها يعني صار الفقه له إيش سجية لهم ملكة كومبيتنس فقوها نقول كربة حال. المهم من أفعال السجايب وإيه والأحوال. طيب كربة هنا فعل إيش عاد بدل على الحال تبعته ما علينا، لكن كربة غير، هذا من أفعال إيش؟ من أفعال المقاربة. كربت الشمس تطلع، كربة إيه مثلا إيه الثمر ينضج وهكذا، هذا اسم أفعال إيش؟ المقاربة. أفعال الرجاء بتدل على إيش؟ على رجاء وقوع إيش الخبر، طبعا على رجاء وقوع إيش الاسم موجود موجود، بس نحن بترجع إيش يعني ونؤمل في وقوع إيش الخبر، لذلك سميت أفعال إيش الرجاء. أشهرها ماذا؟ عسى عسى عسى الفرج الذي أمسيت فيه يكون منه إيه؟ عسى الكرب عفوا عسى الكرب الذي أمسيت إيه فيه يكون منه فرج قريب، شفت؟ عسى عسى الله أن يأتيني بهم إيه؟ جميعا إخلولق الولد إخلولق الولد أن يجتهد، يعني نرجو أنه إيش نرجوها والله إيه؟ يعني بيّن بقى يعني نترجى الله إن شاء الله إيه يجتهد ظهر منه إيش بعض الأشياء لا لا حرى في حرى حرى الفارس أي ينتصر حرى الفارس إيه مثلا إيه أي ينفر حرى وعسى وخلولق طيب بعدين أفعال الشروع هذه كثيرة أكثر أكثر أفعال الشروع أنشأ طفق بدأ يقول لك إيه نشب أشياء كثيرة بمعنى إيش بمعنى شو الشروع يعني الشروع في الفعل زي ما نقول زي بدأ نفس الشيء الأصل فيها إيش بدأ بدأ فلان إيش يدخل بدأ فلان يعقل بدأت فلانة إيش تنضج واضح نعم جعل فلان إيش يسب أخاه وجعل يسب أخاه بلش بالعمية بلش من أفعل إيش سامية يا بلش يسب أخاه يعني إيه جعل ولك وجعل يسبه سبا ذريعا هذه أفعل إيش أفعال الشروع انبرى انبرى يدفع عنه دفاعا مستميتا من أفعال الشروع انبرى واضح إلى آخره أفعال كثيرة بمعنى إيش كلها بمعنى إيه بمعنى بلش يعني ابتدأ أو بدأ في الشيء فأفعال المقاربة والرجاء والشروع تسمى كلها بماذا إما بإبكادة وأخواتها وإما بسموها إيش من باب تسمية الكل بالجزء أفعال المقاربة سموها أفعال المقاربة بس هل كلها مقاربة؟ لا جزء منها مقاربة وجزء منها إيش رجاء وجزء منها شروع بسموها اختصارا واقتصارا أفعال المقاربة وهي أفعال مقاربة ورجاء وشروع أو بسموها كادة وأخواته مع أنه كادة من أفعال إيش المقاربة نفس الشيء واضح إن شاء الله إذا باختصار كان وأخواتها وكادة وحتقول لي كيف إيه ما قلنا لك زي كان وأخواتها الأول مرفوع والثاني منصوب شفت كادت الشمس تطلع والأفصح أيها الإخوة بل الفصيح حتى مش الأفصح بس ألا ندخل أن في خبر إيش في خبر كادة ما تقول ليش كادت الشمس أن تطلع مش فصيحة على فكرة وبعض كبار العلماء لحنوا وضعفوا وردوا بعض الأحاديث النبوية وقالوا هذا من كذب الرواة أو من لحنهم. كاد الحليم أن يكون، يقول لك نايم بقولش أن، ما فيش أن، العرب بدولش كاد أن، كاد مباشرة كاد الحليم يكون نبيا. شفت؟ طبعا كاد الحليم يكون. ما فيش في القرآن كاد أن بالمرة، إن كدت لترديني. كدتك. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك، مش أن يزلقوا، ما فيش أن، ما فيش. واضح؟ فانتبهوا لما تعبروا ما تحطوا، ما تحطش كان أفضل بصراحة. وإن بعضهم حاول أن يتعلل لها هذه، لكن لا، هذا هو إيش القوي. كاد الحليم يكون نبيا، كادت الشمس تطلع، مش أن تطلع، لا، لحن هذا. واضح؟ طيب، هذا إذن التام والنقص، أعتقد فهمنا جيدا إن شاء الله. اللازم والمتعدي أسهل هذا. اللازم أيها الإخوة اسمه لازم، ومسموه الفعل القاصر. ليش؟ لأنه يختصر على ماذا؟ على فاعله، ولا يستدعي مفعولا، مكتفي بحاله هيك، متكبر قاعد هيك خلاص، بده فاعل ما يهمه، مستغني هو. ربما كان ضعيفا. مستغني إيش؟ مستغني إيه؟ عن إيه؟ عن المفعول. ولك أنا لحالي هيك. لا، استغناء فيها استغناء، هذا اسمه فعل لازم، اسمه هيك فعل لازم. طبعا أفعال لازمة كثيرة. لما نقول سقط الولد، صح؟ بس سقط فعل ماض مبني كذا كذا، الولد إيش؟ هو الفاعل، صح؟ اللي ظهر منه هذا الفعل يعني، أو جرى عليه. مات الإيه الرجل، مات أبو طالب في الخامس، وكذا كذا، هذا فعل إيه. طيب، أسقط الولد الكوبة من علي، هذا لازم ولا متعدي؟ أسقط الولد الكوبة، صار فيها مفعول به. هتقول لي إذن في فرق بين سقط وأسقط. هو الفرق بين اللازم والمتعدي. سقط لازم، سقط الولد وبخذ فاعل، بس فيش مفعول، خلاص سقط الولد. نام ايه الطفل، هذا لازم المتعدي؟ لازم، نام الطفل. وين مفعول به؟ ما فيش مفعول به، نام الطفل فعل فاعل. واضح؟ هذا ايه اسمه لازم. نزل الامام ايه من المنبر او من على المنبر، برضه فعل لازم، نزل الامام. ما في، حتى لو اجى معي من المنبر شيف، ما لاش علاقه، مش مفعول به هذه. هذه متعلقات، مش مفعول به، شايف؟ طيب، لكن في عندنا الفعل ايش المتعدي، بيختلف عن اللازم، بده ايش مفعول به طبعا، مع ايه مع الفاعل. يعني في عندك فاعل في الاول وبعدين ايه ومفعول به، يعني تعدى اثره، عشان يسموه متعدي، تعدى تجاوز راح. تعدى اثره فاعله الى ايش مفعول. الى المفعول به، فبنسميه الفعل ايش المتعدي. والفعل المتعدي هذا انواع، منه ما يتعدى ايش إلى مفعول به واحد، منهما تعدى إيش إلى مفعولين اثنين، منهما تعدى إيه إلى ثلاثة مفاعيل. وهذه شغلة مش ضرورية حتى تحفظوها، بس لما أنت تقرأها أو تسمعها تفهم، تقول إن فعل هذا مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث، صح؟ يعني أرى الله الكفار أعمالهم حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. يعني عندك ثلاثة مفاعيل أخيرا، واضح؟ أرى الله الفاعل، الله الكفار مفعول به أول منصوب، أعماله شوف أعمالهم مفعول به ثاني، مش هنعرف كله لسه، هنا في مضاف مضاف إليه، حسرات مفعول به ثالث. شوف إذا أرى هذا إيش مفعول به إيه. لكن رأى بأخذ مفعولين غير أرى، صح؟ رأيت الله أكبر شيء محاولة وأكثرهم جنودا، الشاعر بيقول الجاهل، رأيت الله أكبر شيء، إذا رأيت الله أكبر، إذن إيه مفعولين. رأيت القمر بازغا، فلما رأى الشمس، فلما رأى القمر إلى آخره. شفت؟ يعني رأى القمر بازغا، رأى الشمس طالعا، رأى الشمس بازغة. شوف، الشمس مفعول به أول، بازغة مفعول به إيه به ثاني. يعني أنت في الأخير لما تقرأ جملة زي هذه هتفهم أنه ينفع الفعل يأخذ أكثر من إيه من مفعول. مش شرط الآن أنت تصدع دماغك ولو حفظته بكونه كويس وتحفظ هذا إيش حفظا مدرسيا معناه وكذا، ويأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ومنهم من يأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ومنهم يأخذ كويس، حفظته كويس حتنساه بعد كم فترة. ما حفظتوش ما مشكلة، لكن لما تقرأ أنت أو تسمعه من أي واحد تقول سبحان الله هذا أخذ ثلاث مفاعيل. ظننت الرجل حليما، واضح أنه هذا إيش أخذ مفعولين، ظننت الرجل حليما. وفي كثير أفعال زي ظن، هذا ظن وحسب وتعلم واعتقد ووجد وعلم وخال وحسب، كلها بسموها أفعال إيش القلوب، اسمه أفعال القلوب. شو القلوب؟ مش من الانقلاب أو الإخلاب، القلوب الهرسة، أفعال القلب، لأن الظن والحسبان والاعتقاد وكذا الأخير كلها من أيش هذه؟ أفعال القلب، يعني العقل، الدماغ، القوى المفكرة، يسموها أفعال إيه؟ القلوب. فكل أفعال القلوب هذه تتعدل إيش؟ مفاعيله. خلاص مش شرط تحفظها أنت فعل القلوب كلها، بس في بعضها بدك تفهمها هيك. يعني هب، في قصة جحا، هب أنني كنت في هذا مش حالي، هب يعني افترض، من أفعال القلوب. هب الرجل مريضا، يا رجل أتؤذي بهذه الزيارة الطويلة المملة؟ شوف، هب الرجل مريضا، الرجل مفعول به أول، مريضا مفعول به ثاني. تعلم، تعلم أن المؤمنين إيش؟ إخوة. إيش معنى تعلم أن المؤمنين إخوة؟ اعلم واعتقد، اعتقد، مش تعلم من يعني إيه، من يتعلم العلم، لا، تعلم. ولما بدي خاطب اثنين إيش أقولهم؟ تعلما أو تعلمان، بالتأكيد بدون التوكيد، تعلمان أن المؤمنين إخوة، تعلمان مش تعلمان. أنا تعلمان غير شكل، تعلمان من العلم، لكن تعلما، تعلما مش إعلما. لو كانت من العلم العادي بيكون إيش؟ إعلما، إعلما أن المؤمنين، هذا موضوع ثاني. لكن تعلما أو تعلمان بالتأكيد، وين هذا مر عليكم الفعل العجيب هذا؟ فعل فصيح ورزين في خطبة حجة الوداع، دخلت سبعان في تعلماني يا محمد، الله يفتح عليك. ايش ذبحت فنون التوكيد انت؟ بنعتك عن تعلم، احنا مش عن اي الناس، عن تعلم، فعل اسمه تعلم، مش تتبع. في خطبة حجة الوداع، ايها الناس تعلمون ان لي المؤمنين اي اخوة، وان اي الاخ النبي قال، ايها الناس تعلمون، النبي قال، ايها الناس تعلمون. يمكن يجيك امام هنا سمعناها من بعض الخطباء، تعلمون ان، شو تعلمون يا حبيبي؟ وينك انت رايح؟ وين انت داخل على شماليك؟ تعلمون وقت. تعلمون ايش؟ تعلمون ما بقرا، بقرا في كتب ومش فاهم العلم اصلا. من هنا اهميه ايش؟ القواعد، لازم تفهم هذا. ما يمكن تفهم كتاب والسنه من غير ايه؟ من غير نحو وصرف، لا يمكن، ولا عمر تفهم صح. ولذلك انا سيء الظن، وعندي الحق مطلقا، وعمري ما عندي في هذا، سيء الظن بالمطلق في اي عالم ارى ايه ان في اللغه العربيه ايش ضعفا حقيقيا، ما في ولا اعتقد، مستحيل، واعرف انه مش فاهم حاجه، ما ان شاء الله عنده عفو شهادات، عارف يعني، ما يقدر يفهم، ما يقدر، كذب، ما يقدر. هذا برد ببغاء بحفظ كلام بس ما فهم ولا بده يحقق المسائل تحقيقا جيدا، مستحيل. النبي قال تعلمون، ايها الناس تعلمون، يعني اعتقدوا، اعتقدوا بهذا الشيء، يجب ان تعتقدوا بهذا الشيء. تعلمون، فهذا من افعال ايش؟ القلوب، اسمها من افعال ايه؟ فنرجع باختصار، هذا كله ايه مكتوب لكم. قلنا ايش؟ اول قسم ينصب ايه؟ فعلا واحدا، وهذا كثير جدا جدا، اكثر افعال، صحيح؟ كتب محمد الدرس، وفهم سعيد المسألة، واعطى زيد السائلة، صح؟ واكل فلان الخبزة، كل هذا اخذ مفعول مفعول مفعول، صح؟ فعل بخذ مفعول به واحد فقط. هذا اكثر ايه؟ افعال اللغة ايه؟ العربية. اثنين، قال لك قسم ينصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا ايه؟ وخبرا. واضح؟ زي ايش؟ زي أعطى محمد السائل درهما، أعطى محمد السائل درهما، واضح؟ وين المفعول به الأول؟ السائل. المفعول به الثاني درهما، وين الفاعل؟ محمد. وين الفعل؟ أعطى، فعل ماض، واضح؟ أعطى محمد السائل أي درهما. ومثل هذا كتبت هنا، منح ومنع وكسى وألبس، وجيب أمثل عندك كما تريد، ليس أصله مبتدأ وخبرا. ثلاثة، إذا خصم بده ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ إيه وخبر، إيش هو هذا؟ أي فعل؟ أفعال القلوب، أفعال القلوب. بده يكون أصل إيه الجملة؟ الرجل حليم، ظننت الرجل حليما، شفت الرجل حليم مبتدأ وخبر، الشمس طالعة، وكيف إيه نقول له إيه مثلا صليت الضحى، أو كيف مثلا إيه ذهبت إلى المدرسة، يقول ظننت الشمس طالعة، رايح من الساعة 6 أتحرك، ظن طلع في الشارع تورط، ظننت الشمس طالعة، الشمس طالعة، شوف مبتدأ خبر، ظننت الشمس طالعة، حسبت الشمس طالعة، خلت الشمس طالعة، رأيت الشمس طالعة، علمت الشمس طالعة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. واضح؟ هذه اسمها أفعال إيش؟ أفعال القلوب، تنصب إيه مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، واضح؟ نعم. وهي أفعال القلوب، رأى وعلم ودرى ووجد. وجد هنا بمعنى إيش؟ علم طبعا. وجدته كريما، وجدته عليما، وجدت الله أكبر شيء. يعني علمته واعتقدت الله أكبر شيء، مش معنى لقيته يعني كنت فاقده، لا، هنا وجد بمعنى إيش؟ اعتقد. وألف وتعلم، تعلم، تعلمن، تعلما أو تعلمان بالتوكيد، حنأخذ اليوم التوكيد كمان، ما هي الأفعال التؤكد التي لا تؤكد، بمعنى اعلم واعتقد، اكتب هيك كذا، تعلم، تشديد اللام وسكون على الميم، تعلم مش تعلم، تعلم بمعنى اعلم واعتقد، مش اعلم واعتقد، اعلم واعتقد. وظن وخال وحسب وجعل وعد وزعم وهب، وهب هذه هب، مش تقول لي ووهب او وهب، هذه مش وهب، هذه هذه و وهو العطف، وهذه هب، افترض يعني، افترض، تصور، فورشتلن هب، وهي كما ترى نوعا، برضه ما يهمكاش انك تعرفه، بس انت حتميزه لحالك نوع منها، زي مثلا ايش؟ رأى، علم، درى، وجد، ألف، تعلم، كلها ايه؟ بتدل على ايش؟ يقين. على اليقين، علم ويقين. والنوع الثاني ظن، خال، حسب، جعل، عد، وزعم، وهب، بتدل على ايش كلها؟ الظن والافتراض، صح؟ واضحة، مش شرط تحفظ هذا، بس انت لما تقرأها هتفهمها. كلمة ظن عارفها يعني، كلمة خال، حسب، كلمة عد، كلمة ايه؟ هب، كذا، كلها ظن. بخلاف ايش تعلم؟ بخلاف ايه؟ الافعال. طيب، هذه اول شيء. اذا افعال التحويل ايضا، اذا عندنا افعال القلوب تنصب ايش؟ مفعولين، وافعال التحويل تنصب ايضا مفعولين. ايها الاخوه، ايش افعال التحويل؟ يعني التصير، بمعنى صيره، بمعنى صيره. اول واحد فيها هو صيره، صيره، نقول ايه مثلا؟ هذه المآسي صيرت الحليمة حيرانة، صيرت، ردته، جعلته، حولته، بعد ما كان حليم ويعرف إيش قبيله من دبيره وشماله من يمينه، ويعرف مصدره من مورده كما يقال، ومخرجه من مولجه، ما عاد يعرفه، اختصت عليه الأمور. قل هذه المآسي والإحن والمحن صيرت الحليم حيران، ردت الحليم حيران، إلى آخره. فليش قلنا حيران؟ ما قلناش حيراناً، هذا ممنوع الصرف، هنأخذه بعدين. ما فيش بلغة حيراناً، ما فيش حيراناً، ولا تجيش، ولا واحد يقولها، اللي يقولها جاهل بس، فتش عنه، يقول غضباناً، والله، وجاء غضباناً، يقول له يا جاهل، ما فيش بلغة غضبان، ولا عربي قال غضبان، ولا تسمعها من عربي، فيش غضبان أصلاً، غضباناً ما في، أو غضبان، في غضبان وغضبان بس. غاضبا شيء ثاني، العادية، غاضبا، غاضب كذا، غضبان، عاوز فعلان، لا، ممنوع من الصرف. قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، شوف أسفا، قال ما قالش غضبانا أسفا، قال غضبان أسفا، شفت؟ أسفا يجوز تصرف، لكن غضبان ممنوع من الصرف، ممنوع تقولي غضبانا، غضبانا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، حيرانة مش حيرانا، فيش حيرانا، ففتشوا عنه، بسمعوا هذا هو الجاهل، هو الحيران، مش عارف العلم. فإذا هي هذه المصائب ردت أو صيرت إيش الحليمة حيرانة، فتحة واحدة، مش حيرانة، يعني مش حيرانا، فيش حيرانا، حيرانة، انتبهوا، بس هنأخذ بعدين مش عشان تخربطوش، هذا ممنوع الصرف، بس يعني كمثال ذكرناه. إذا صير ورد وترك نفس الشيء، قال فبي حلفت لأتيحن أولئكم فتنة، إيش؟ يصير الحليم فيها حيران، يعني تترك الحليم حيران، ترد الحليم حيران، ترد يعني تجعله، تصيره، ترد الحليم، تصير الحليم. طيب تخذ، ما معنى تخذ؟ اتخذ، تخذ، إيش يعني تخذ؟ نجيب لها مثال، زي اتخذ، تخذ، مثال، تخذ فلان إلهه هوى، اتخذ فلان إله، يعني اتخذ، اتخذ إلهه هوى، في الأصل هي إيش؟ إله فلان هواه، مبتدأ خبر طبعا، اتخذ إلهه هواه، إلهه مفعول به أول، هواه مفعول به ثاني، اتخذ فلان فرأيت إيه من اتخذ إلهه هواه، نفس الشيء، إله مفعول به أول، هواه مفعول به ثاني، أفعال التصير زي أفعال القلوب، تأخذ مفعولين، تأخذ أصلهما مبتدأ وخبر. جعل نفس الشيء، جعلت الفتنة الحليمة حيران نفس الشيء جعل. بعدين إيه؟ وهب، وهب الله الرجل إيش؟ ولد، نفس الشيء. طيب هنا في تفصيلات يعني برضو ليست ضرورية، لكن لمن أحب، إذا تأخر الفعل عن المفعولين أو توسط بينهما جاز الإعمال والإلغاء. ما معنى الإعمال؟ ما معنى الإلغاء؟ ما معنى الإعمال؟ إعمال إيش؟ إعمال الفعل. انتبه، إعمال الفعل. ما معنى إعمال الفعل؟ زي ما قبل شوية تكلمنا، إيش قلنا؟ هو يعمل متى؟ يعمل بحيث يرفع الأول وينصب الثاني، صح؟ فهذا يسموه إيه؟ يكون إيش يعمل هذا الفعل؟ يعني شغال أكتيف، شغال في الحال إيه؟ اللي يعمل فيها. أحيانا قالك لا، لا يعمل هذا، يلغى، وأحيانا يعلق. يعني في عندنا ثلاث مصطلحات في النحو، احفظوها: الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال هو الأصل، إذا كان بيشتغل والشروط متوفرة، يعني اتخذ فلان إلهه هواه، صيرت الفتنة الحليمة جاهلا مثلا، بلاش حيران تخربط الصرف، جاهلا يلا فطيب هذا يعمل ولا يعمل؟ عامل طبعا، نصبت الأول ونصبت الثاني، يعني نصبت إيه؟ مفعولين، نصبت مفعولين، واضح؟ لكن أيها الإخوة، أحيانا أنت بتقول مثلا إيش؟ الرجل أظن فارس، الرجل أظن عالم، يقول يا الرجل أظن عالم، هيك يعني ينفع كمان؟ ينفع الرجل عالم؟ أظن الرجل أظن عالم، قال لك إذا توسط الفعل بين مفعوليه أو تأخر عنهما، هقوله هو في الحالة عادية إيش بيصير؟ في الحالة عادية إيش هو؟ يتقدمهما، أظن الرجل عالما. هنا ما فيش عندك، إذا الفعل يتقدم على مفعولي ما فيش، لابد أن يكون منصوبين، ما ينفعش تقول لي أظن الرجل عالما، بدك فلسفة من عندي حطها من عندي، ما ينفعش. اللغة إيه؟ سماع. العرب عمر ما قالت لك لما تقول لي أظن الفعل في الأول، أخال، أحسب، كذا، رد، كذا، جعل، تخذ، وهب، إلى آخره، ما فيش. إذا الفعل في الأول وتأخر عنه مفعوله لابد أن يكون منصوبين قويا واحدا. وين المشكلة بتيجي؟ لما الفعل يصير في النص، بنقدم مفعول عليه في الأول وبنأخر واحد. الطالب أظن عالم، الطالب أظن نجيب، الجالس هناك أظن غريب، كأنه مش منها، الغريب جاي عبر سبيل مثلا، أو الجالس غريب أظن، الطالب نجيب، أحسب. تأخر الفعل، قالك إذا تأخر الفعل عن مفعولي أو توسط بينهما يجوز، قالك يجوز الإعمال كما يجوز الإلغاء. يعني ينفع تقول إيش؟ الطالب أظن نجيب، عملنا ولا ألغينا؟ ألغينا. الطالب نجيب، ما فيش نصف هنا، كانها إيه؟ زي مبتدأ وخبر، طالب نجيب، الطالب نجيب، ما في، الطالب نجيب، الطالب نجيب أظن، نفس الشيء إلغاء. لكن لو قلت الطالب أظن نجيبا، إيش عملنا هنا؟ إعمال، يجوز، قال لك يجوز. الطالب نجيبا أظن، الرجل إيه؟ غريبا أحسب، يجوز. واضح؟ هذا هو معنى إيه؟ الإعمال والإلغاء. وقلنا والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا، نحو سعد فارس أظن. طب هذا الوجه واحد، الوجه الثاني هذا إلغاء ولا إعمال؟ سعد فارس أظن إلغاء. نقدر نقول برضو إيش؟ سعدا، اكتبوها، أنا بكتبش كل شيء، مختصر، لازم مختصر. سعدا فارسا أظن، سعد أظن فارس، إلغاء ولا إعمال؟ إلغاء. بدنا نعمل إيش نقول؟ سعدا أظن فارسا، سعدا أظن فارسا. قال لك وإذا ولي الفعل، ما معنى ولي؟ عفوا، مش الفعل، الفعل ما معنى ولي؟ جاء بعده. وإذا ولي الفعل استفهام، إذن مين قبل مين؟ الفعل في الأول والفعل بيجي بعديه استفهام. إذا ولي الفعل استفهام أو لام الابتداء أو قسم أو ما أو إن أو لا النافيات. واحد يقول لي لا نافية فهمنا، ما نافية فهمنا، إن بعرفها شرطية، يقول هذا بعض معرفتك في إن نافية طبعا. إن أدري، ما معنى إن أدري؟ ما أدري، لا أدري، صح؟ وإن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. إن أدري معناها ما أدري، فهمت كيف؟ هذه يسموها إن النافية. إذا في عندك ما وإن ولا النافيات التاء المفتوحة، لأن كلها إيش؟ نواف مش نواف، كلها نواف. وجب تعليقه عن العمل، هذا اسمه تعليق الآن مش إلغاء. إلغاء إيش قلنا؟ إبطال عمله لفظا ومحلا. التعليق متوسط، إبطال عمله إيش؟ لفظا لا محلا. لفظا لا محلا، suspension بسموها في القانون وفي النحو الأجنبي، suspension تعليق. لفظا كمان ملوش أثر، بس محلا في الإعراب إله. واضح؟ حنخذها بعدين لما نتكلم. مثل وإن أدري أقريب. هي وإن أدري إيش؟ قريبا ما توعدون أم كذا كذا، صح؟ لكن الآن وليه ماذا؟ استفهام. ما قالش وإن أدري قريبا ما توعدون، قال وإن أدري أقى فدخل إيش؟ الاستفهام. وجب التعليق. بدأش تقول لي يجوز برضو إيش؟ التعليق ويجوز الإعمال. وإن أدري أقريبا مش صحيح. إذا وليه إيه؟ الاستفهام، وجب التعليق. شو التعليق؟ إبطال العمل في اللفظ. ما قالش أقريبا، وإنما إيش؟ إبطاله إيش؟ في اللفظ فقط، لكن محل وعامل. واضح؟ لو طب ما فيش استفهام، وإن أدري من غير استفهام هذه الأه إيش بصير؟ الهمزة هذه إيش بصير؟ وإن أدري قريبا أم بعيدا ما توعدون، صح؟ طبعا وإن أدري قريبا أم، وإن أدري جاهلا فلان أو عالما، يعني ما أدري أقول ما أدري، بلاش تخربطك إن هذه إن شرطية هذه انتهى. عفوا النافية مش شرطية. ولقد علموا لمن اشتراه. إيش الذي ولي الفعل؟ في الفعل علم، أقول له علم، قال له لمن، هذه اسمها إيش؟ لام الابتداء، وليت الفعل لام الابتداء فبصير تعليق. حسبت والله زيد قاعد، ممنوع تقول حسبت والله زيدا قاعدا، لا لازم تعليق هنا. لماذا؟ لأنه وليه إيش؟ القسم. الفعل ما هو؟ حسب، حسب زيدا، حسبت زيدا قاعدا، لكن حسبت والله بصير زيد قاعد، حسبت والله زيد قاعد. شفت؟ ولقد علمت ما هؤلاء، ما علمت ما نفي قلنا، وعلمت إن زيد عالم، إن النافية زي إن أدري، علمت إن قلنا ما ولا وإن النافية، وظننت والله لا زيد برضو لا النافية في الدار ولا عمر. والإلغاء والتعليق لا يكونان في أفعال التحويل. شوفنا إيش أفعال التحويل، تعطى خيرة وخواتها ليها، ما فيش غير إيش؟ إلغاء وتعليق، بل في أفعال القلوب اللي هي إيش؟ ظن وحسب وأخواتها كلها، لكن ما يدل على اليقين ويدل على إيش؟ على الظن وعدم الخطأ، باستثناء فعلين، هب بمعنى افترض إيش وتعلم. أربعة، وينصب قال لك إيه؟ ثلاثة مفاعيل. يعني أخذنا إيش معناها إيه؟ أفعال تنصب مفعولاً واحداً وهي أكثر الأفعال، صح؟ اثنين، أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ إيه وخبر، مثل منح ومنع وكسى وألبس وأعطى ومش عارف إيه، كثير طبعاً مفعولين تقول. وأفعال تنصب مفعولين أصلهم مبتدأ إيه وخبر، وهي نوعان، أفعال القلوب وأفعال التحويل، وهذا هو الضروري نفهمه. هذه شغلات إعمال تعليق إلغاء، هذه اللي بحب يفهم، بده يستلزم شوية، اللي مش حاب بلاش، المهم تعرف أنت إيش. وزي ما قلنا، وحتى مش شرط تحفظ هذه الأفعال بأسمائها ومش عارف إيه، لكن إذا مررت بها تفهم تقول هذا من أفعال القلوب، هذا صح، لأن في القلب حسب ظن رأى مش عارف إيه وجد، وهذا من أفعال التصير، رد وصير وتخذ وترك وجعل. قسم قال لك ينصب الآن إيه؟ ثلاثة مفاعيل، وبدينا فيها في أول الدرس تبدأ أمثلة، وهو أرى وأعلم وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ وما إليها. واضح من باللفظة إن فعلا بدها إيه؟ ثلاثة شغلات، صح؟ نبأ مثلا زيد عمرا الجيش قادما، هيك كلها مفاعيل ثلاثة، ثلاث مفاعيل. أرى الله الكفار أعمالهم حسرات، واحد يقول لي بس في غلط لازم حسرات منصوب، لا هذا جمع إيه؟ جمع منتهي بالألف إيه والتاء، وأحسن ما نقول جمع إناث سالم، هتشوفوا ليش بعدين في النحو، لما نقول جمع مؤنث سالم قصور فيها تقصير في النحو، مش دقيق الكلام هذا، هيك علمونا بس التقصير. المهم لكن هم اللي بسموه بتعرفونه جمع إيش مؤنث سالم يعني جمع مؤنث سالم طبعا ينصب بإيش ينصب بإيش بالكسرة يعني ينصب ويجر معنا الجر دائما بالكسرة إذن ينصب ويجر بالكسرة صحيح رأيت إيه تلميذات صح مش تقولش تلميذات صح تلميذات أو تلميذات بعضهم برضو متعصب تلميذات بس الأفصح تلميذ تلميذ ما علينا طيب فإذا قلنا إيش أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وخبر وخبر إيه؟ إلى آخره وحدث أرى مثلا أرى محمد سعيدا الكتاب منشورا أو كتابه منشورا سعيد مؤلف كتاب وأخذ محمد وراح طبع له غير ما يعرف مفاجأة بعدين ها هاي كتابك مطبوع في دار العصرية مثلا فنقول أف أرى محمد سعيدا الكتاب منشورا ثلاثة مفاعيل الفاعل هو إيه محمد مفعول أول سعيدا مفعول الثاني إيش كتابه أو كتابا المفعول الثالث إيه منشورا الله الله الله ثلاثة ثلاث مفاعيل ثلاثة إيه مفاعيل طيب خلصنا الآن إيه معناها إيش ما يتعلق بالفعل إيش المتعدي وهذا كله تفريع على المتعدي يعني بتعدى الفاعل إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة المهم بده مفعول على الأقل وقلنا ثلاث أقسام فيه منه مفعول ومفعول كذا الآن نرجع للفعل إيش أيها الإخوة اللازم والمتعدي على إيه يعني المقارنة بينهما في عندنا فعل لازم بدنا نخليه متعدي إحنا قلنا سقط الولد نزل الإمام صح هذا كله إيش لازم فاعل ما فيش مفعول سقط الولد خلاص مرض الرجل ماتت البنت جاء سمير أحسن جاء فعل إيه لازم وجلسة برضو فعل لازم كثير فعل لازم كثير جدا جدا كل فعل ما بدوش مفعول به يعتبر إيش فعلا لازما وما ينفعش تدخل عليه إيش ضمير المفرد الغاء المذكر المؤنث صح يعني سخط ما تقولش سقطه ما فيش سقطه لكن أسقط تقول إيش أسقطه أسقطها هذا الفعل المتعدي ينفع تجيب له ضمير هذا صح مات ما تقولش ماته ما فيش ماته في أماته إذن أمات هذا إيش متعدي ومات لازم شفتوا كيف انتوا هذا الضابط البسيط هذا ما ذكرتوش هنا بس هذا مفيد جدا لكم مريض تقولي مرضه ما فيش مرضه امرضه اذا امرض متعدي مرض لازم صح اللازم ما تقدرش تدخل عليه ايش ضمير الغاء المفرد او الايه المفرده المذكر او المؤنث ما ينفعش تقولي مرضها مرضه لا امرضه امرضها صح شبعه تقولي شبعه لا اشبعه ها تقولي معناها كل فعل لازم ممكن يصير متعدي بالهمزة هذه؟ لا طبعاً وسمها همزة إيش؟ التعدية صح ولا؟ بتنقل من إيش؟ من اللزوم إلى إيش؟ إلى التعدية صح؟ بصير يتعدى يعني مريض الرجل لازم ولا متعد؟ لازم مريض الرجل خلاص فيش فاعل فيش مفعول به لكن أمرض الله الرجل صح؟ أصبح إيه الآن؟ تعدى بإيش؟ بالهمزة مرض الله إيش الرجل بمعنى إيه أمرضه متعدي إذن بتعدى الفعل بشغلتين إما بالهمزة وإما بالتضعيف التدبيل يعني سموه هيك العام يقول تدبيل من دبل دبل يعني دبل تدبيل إيش تضعيف إيش الحرف عينه تضعيف عينه واحد يقول شو عينه وذانه يعني ولا ايش فعل ايش مين يقول لي ايش تضعيف عينه فعل فعل في الصحيح مريض مرض مثلا ضرب ضرب مثلا سقط سق مثلا وهكذا واضح احنا قلنا ايش او ايه او تضعيف ايش ثاني يعني عينه وشو فعل ثاني هو ايه العين او تضعيف عينه اذا ويكون فعل متعديا اذا دخلت عليه همزه التعدية نحو انزل وأكرم وأمرض وأسقط وأسقى إلى آخره وأشبع عفوا اثنين أو ضعف ثاني يعني عينه ضعفت عينه نحو نزل لو قمنا التضعيف فكناه إيش بصير نزل هذا لازم نزل على المنبر هذا لازم ما فيش مفعول به لكن نزل الله نزل بدنا مفعول به ما ينفعش هيك أحسن الحديث كتابا متشابها شفت نزل أحسن الحديث طيب إذن هي التضعيف ثلاثة أو دل على مفاعلة لو صار في مفاعلة طب جلس الرجل تحت الشمس جلس الرجل يستمع هذا لازم المتعدي لازم جالس الرجل لكن جالس الرجل الرجل جالس الرجل العلماء صار في مفاعلة. إيه معنى المفاعلة؟ اشتراك اثنين أو أكثر في الفعل. هذا بجلس إليه وأنا بجلس إليه. مش ممكن أنا أجالسك وأنت متجالس معي، ما بجيش صح؟ لازم توافق أنت بتجلس معي ومرة ومرتين وكذا ونقول إيش أجالسك وتجالسني. ها؟ قاتل ينفع واحد يقاتل حاله؟ يعني في اللغة العامية بقول لك بقاتل دبان وجهه بقاتل في حاله. في الواقع لازم واحد بدي إيش يقاتلني وأنا أقاتل عشان يصير بينا إيه مقاتلة. طبعا أحيانا انتبهوا يعني بكون في أفعال صيغتها مفاعلة بس فيش فيها مفاعلة، هذا شيء ثاني هنأخذها بوقته برضه. لكن عموما المفاعلة هذه مجالسة مكاتبة صور مناصرة مواثبة مبارزة، يعني مبارزة يعني أبرز لي وأنا أبرز لك، مش هفهم بعضنا البراز المبارزة، عارف المبارزة؟ يظهر لي واظهر لك نشوف، فالعام يقول لك طلعني طلعني اطلع لي وأنا اطلع لك هنشوف وعلى مكان مرتفع كمان شوفت مسابقة صح؟ المسابقة على فكرة منافسة منافسة مسابقة. على ذكر المسابقة فلان يسابق وفلان يسابق، طيب لو بدنا نشتق اسم فاعل ايش بقولوا الحين هم؟ ايش بقولوا في اللغه العاميه التعريفيه ثبتنا متسابق ما فيش متسابق. شو متسابق؟ شو اللغه العجيبه هذه؟ اللغه ما لهاش معنى، ما فيش في العربيه متسابق في مسابق طبعا للاسف الكل متسابق، المتسابق الاول الجاهل الاول المتسابق الثاني الجاهل الثاني ما في متسابق في مسابق. فشوف لو تبدوا الحين تفهموا القواعد حتبدا تفهم ليش ناس تغلط وبتقدر تغلطهم على ايش؟ على قواعد كمان. المفاعلة هكذا هي مسابقة واسم الفاعل منها مسابق صح، مسابق وفي واحد تاني بسابق مش متسابق بسابق في حاله أصح. الرؤساء العرب متسابقون صح، الرؤساء العرب في شو اسمه الانتخابات متسابقون سابق في حاله صح، هذا اسمه متسابق صح. المتسابق الوحيد لحاله صح، هو قاعد بارز لحاله واحد ضد واحد لحاله يعني ضد نفسه. فالمهم فبقولك اذا دلت على ايه على مفاعله بصير الفعل ايش متعديه طبعا. جالس اخاه كاتب استاذه صحيح قاتل عدوه طبعا بصير بدل على ذلك. اربعه او كان على وزن استفعله، بس مش كل استفعل عاد لا، استفعل ايها الاخوه اذا دلت على ايش على طلب. قال ايش عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استطعم الله استطعم الفقير ايش جاره هذا لازم ولا متعدي؟ متعدي. استطعم صح، استطعم ايه الفقير جاره او على نسبه يقول ايه مثلا استحمقه. شو استحمقه؟ نسبه الى الحمق، يا اخي بيت محمق هذا. استجهله، ما معنى استجهله؟ نسبه الى الجهل، نسبه يعني ايش كتبت هنا؟ ودل على الطلب او النسبه. هتقول لي مش فاهم انا ايش النسبه، هاي شرحت لك اياها مش النسبه المئويه لا النسبه النسبه الى شيء، كما نقول استجهله واستحمقه واستغباه واستضعفه والى اخره. ايش معنى هذه؟ نسبه الى هذه ايش الاوصاف، نسبه الى الجهل والحمق والغباء والضعف. طيب هل فعل هذا اللي بدل على النسبه استفعل الدال على النسبه متعدي ولا لازم؟ طبعا متعدي. استحمق أي محمد أبا جهل وسمى أبو جهل كما سمى إيه أبا جهل، عمرو إيه ابن هشام أبو الحكم كان اسمه أبو الحكم كان حكم إيه حبيبي أبو جهل نقول إيه استجهل النبي أبا جهل واستحمقه، صار متعدي مش متعدي. لكن لما نقول حمق الرجل أبو جهل حمق، حمق أبو جهل حمق إيه معناها لازم حمق، صار أي نقول من أفعال إيش هذه السجايا حمق، يعني صار الحمق له سجية، يعني وين ما يروح هو أحمق سبحان الله. إيش ما يفعل أحمق، إيش ما يعتدل أحمق حمق. سفه الرجل الله قال إيش إلا من سفه نفسه، إذا سفه متعدي ولا لازم؟ متعدي. سفه نفسه لكن سفه الرجل هذا هو لازم، شفتوا سفه هذا إيش سفه الرجل هذا لازم، يعني أصبح سفيا السفه له سجية كما نقول حمق وبلودة. إيش بلودة؟ أصبح بليدا، بلود الرجل. فقه الرجل، حمق الرجل، كرم أصبح كريما والكرم له زجية. احفظوا الشغلات على فكرة اللي عوزن فعلة كثيرا جدا بسموها أفعال السجايا، اسمهم في الصرف مش في النحو، هذا صرف فعل اسمه أفعال إيه؟ السجايا، عوزن إيه؟ فعلة. لكن سفها لا، هذا فعل إيش؟ متعدي. سفها نفسه، سفها فلان نفسه برد الحق، صح؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. طيب قلناها خمس، وأخيرا قال لك أو سقط معه الجار. إذا الفعل أيها الإخوة يسقط معه الجار، شو الجار يعني؟ حرف الجر يكون إيش؟ متعديا، ولا يضطرب إلا مع هذين، مع أن وأن. قال شهد الله إيش؟ أنه لا إله إلا هو الملائكة. يا أخواني شهد الله، نحن نقول إيه؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الإنسان يشهد به، مش يشهد الشيء، صح؟ يشهد أن الشيء، يشهد بأن، صح؟ يا في الأصل الإنسان يشهد الشيء بمعنى يشهد عليه ولا يشهد بمعنى شهدين، نقول يشهد الشيء ولا يشهد بالشيء؟ بالشيء طبعا طبعا. نقول يا شهد أن الشيء كذا كذا، يعني بأن الشيء كذا كذا. فمعناها الآية إيش هي في الأصل؟ شهد الله أنه، شهد الله بأنه لا إله إلا هو. طبعا شهد لماذا؟ قال تعالى إلا من شهد بالحق، إلا من شهد بالحق. إذا شهد بماذا؟ بأنه. وين الحرف الباء هذا؟ سقط. إذا فالفعل شهد هنا لازم أنا متعدي، متعدي. الفعل إذا سقط معه الجار يكون متعديا ولا يضطرد. ما معنى يضطرد؟ يعني دائما 100% إلا مع حرفين، مع إيش؟ مع أن ومع إيه؟ ومع أنه. واضح؟ مع أن شهد الله أنه يسقط معه الجار، شهد الله بأنه. واضح؟ هل طيب بعدين قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وارد التقوى إلى آخر الآية. أو عجبتم أن الإنسان يعجب إيش؟ يعجب الشيء ولا يعجب من؟ إذن معنى الآية أو عجبتم من أن جاءكم، عجبتم من هذا الشيء؟ من، صح؟ بس وين من هنا؟ سقطت حرف الجار، سقط. أو عجبتم أن، غير أنه لا إله. هنا أن قلنا يضطرد سقوط الجار أو حذف الجار، حرف الجر مع إيش؟ مع أن وأن. جيب مثال على أن، طبعا في عشرات الأمثلة، وفي مثال على إيش؟ على أن. أو عجبتم أن، أي أو عجبتم من أن جاءكم. وين راحت من؟ حذفت مع أن، يضطرد حذفها، صحيح؟ فيكون الفعل هنا إيه؟ عجبة. لازم أنه متعديا، متعديا. بس هذه آخر شيء في المبني المعلوم أو قبل الأخير، والمبني للمجهول. هذا سهل، وما ذكرناش طبعا الشغلات التفصيلية على فكرة. ما تقرأ أنت في الكتب النحوية بعلمك كيف تبني المعلوم وتبني المجهول، مش ذا كبير فائدة على فكرة. طبعا في أشياء ما تعرفهاش، أنا بعرف في أشياء لسه الحين أشياء كثيرة مش حيعرف كثير منكم يبني المجهول، حيغلط فيها. لكن مش هذا المهم، إنك تحفظ القاعدة صعب في الأخير، وضل تنساها. السماع والقراءة والتمرس، اسمع دائما الكلام الفصيح. بس سمعت اليوم الفضائيات ولا عمرك هتتعلم، هتخربط كل وضعك العربي. هي المشكلة، مشكلة والله، مشكلة والله العظيم. بدك تقرأ الكتب القديمة، اقرأ الجاحظ أبو حيان التوحيدي، الإمام الشافعي، الأئمة القدماء، اقرأ الكتب البليغة هذه، نهج البلاغة، الإمام علي، كتب الناس البلغاء الكبار، حتى كتب علماء الدين الكبار متقدمين، الطبري كذا، في تفسير عنده شيء عجيب، اللغة العربية، اقرأ، تتعلم اللغة العربية فحلة ممتازة، وبتعرف هذا الشيء إن شاء الله. الشعر العربي القديم المحتج به، مش شعر مولدين، لا الشعر الاحتجاج، هذا المعلقات، تتعلم اللغة العربية الفصحى القوية وبصير تعرف كيف تتكلم. أما أنك تحفظ قواعد صنعية هي تصير صعب، تصير صعب. كسر أوله ومش عارف فيما قبل آخره وضم مش عارف إذا كان ثلاثي، صعب جدا، وحتنسى، حتروح عليك. هذه أشياء بالسماع. عموما الفعل المبني المعلوم هو الذي يذكر معه إيش؟ فاعله، مثل ضربة، هو مكتوب في السيمين، قطع ضرب درس، اكتبوه هيك، قطع بفتحة، ضرب درس. والمبني المجهول هو أي ما حذف إيه؟ فاعله، مثل قطع ضرب درس. في فرق بين درس وبين درس، صح؟ درس الولد درسه، درس الدرس، وين الفاعل؟ راح درس الدرس. ممكن درس ولد، ممكن بنت، ممكن عالم، ممكن شيخ، ممكن عربي، مش عارفين مين فعل هذا، درس الدرس. أجل واحد هنا كان حط الكوباية هذه راح توضى رجع مشروب قال لك شو ريب الشاي مش عارف في اللي شاربه يعني ميت واحد شو ريب الشاي ها مين الفاعل الله أعلم شو ريب الشاي ها سرق المصحف مالك بن دينار كان يعض الناس الناس تبكي وبدموت وتنهنهوا مساكين حبة عين تنهنهوا من المكان بعدين طلع هيك المصحف طبعا سرق شو هالمصيبة يعني. قال كلكم يبكي فما سرق المصحف في خلق بيت هيك قال لكم قرأ ايش هالورع الدين هذا كلهم بيبكوا كلهم حد السرق اكيد بيبكي على ذنبه بس برضه مصر عليه يعني سرق المصحف الان عند مالك بن دينار سرق المصحف مسكين مش عارف مين اللي سرقه هو كان يعني منى عينه يعرف مين اللي سرقه هذا سرق المصحف من سرقه الله اعلم كلهم يبكون واحنا زي هيك اليوم كلنا براء من المجرم الله اعلم كلنا ننتقد كلنا ننتقد احنا الاوضاع والسياسه والعلم والدين والمشايخ والاستاذ والحكام كلنا ننتقد من المجرم اذا كل حتى الحكام ينتقدوا الاوضاع والارهاب والكذا وعلماء الدين ما فيش واحد الا بينتقد سبحان الله امه النقد اليوم الكل بينتقد والكل ساخط والكل مش عاجبه ولا شيء اي من المجرم اذا مش معروف فانا المخطئ مش معروف صار ضاعت الطاس يعني طيب اهم شيء في قضيه المبني المجهول لا ضد مجهول اهم شيء في المبني المجهول يا اخوان ايش هو هنا كتبت انا السطر الاخير حلو هذا كثير لو تعرفوه قال لك في اللغه العربيه هناك افعال تلازم البناء للمجهول دائما هي هيك تستخدم دائما مبنيه المجهول فضروري نحفظها مهم طبعا في افعال طبعا كل فعل عادي نقدر نعمل منه ايش مبني ايش المجهول ما عندناش مشكله لا بس في فعل افعال هي هيك لا تقال المعلوم دائما تلازم البناء المجهول تلازم البناء دائما ما فيش منها مبني المعلوم واضح زي ايش كتبت هنا بعضها طبعا بعضها في مؤلف في العلامه مين هو عدنان ابن علان ابن علان المكي الشافعي رحمه الله عليه شارح الاذكار وشارح الاربعين علامه كبير رحمه الله عليه عنده رساله كامله حوالي 100 صفحه في المبني ايش للمجهول ابدا كل الافعال وردت كلها مبنيه للمجهول يعني اما تسمع في الفضائيات بعضهم بيقولها صح وبعضهم بيقولها غلط وهرع الناس الى مكان الحادث ما فيش هرعه هرعه وجاءه قومه يهرعون الي ما فيش هرعه هذا ايضا ما كتبتوش انا بس منها طبعا هي كثير جدا مما ايش لازم البناء ايش ما تقوليش هذا دائما طبعا في اشياء للمعلوم والمجهول والناس يخلطون بينهما مثل عمر فلان طويلا غلط عمر الله فلانا طويلا والله قال وما يعمر ما قالش وما يعمر قال وما يعمر لأن من هو المعمر الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إذن من الذي عمر الله الله عمرنا فنحن معمرون الله عمره فهو معمر فنقول عمر فلان زمانا طويلا يقول لك عمر وهو من المعمرين لا من الجاهلين كمان مرة مش المعمرين الله والمعمر فيش معمرين يا أخي في معمر واحد والله عز وجل صح هنا يجيك واحد ثالث معقد يقول لك من الكافرين كمان حيكفروا عاد لا تخلي في التكفير بعدين بكرة روح فجروا عاد لا هو جاهل مش عارف مسكين يقول لك من المعمرين استغفر الله كفرت يا أخي شو كفرت جاهل مسكين وما بيعرفش المعمر هو الله ولا يتعدد مشرك او موحد انت يا اخي طيب ما بعرفش دلوا علمه يا اخي فهو معمر الله معمر لكن هذا في ايش في معلوم في مجهول صح لا الناس بخربطوا بينهم لكن هرع ما فيش هرع ما فيش هرع بالمره هذا يلازم بناء ايش بخلاف عمر وعمر في هيك وهيك طيب جنه انا ذكرتها في مقدمه محاضرتي الى الجنون قبل سنتين عملت محاضره على الجنون قصير الجزء الاول بس فاقول الكلام هذا ما فيش جنة فيش جنة فلان ما فيش جنة جنة الله بيجنن والشيطان بيجنن المهم في شيء بيجننه وما بذكرش إذا قلت جنن الشيطان فلانا صح تقول لي جنن الشيطان أو جننته أنا جننته لكن هو تقول لي إيش جنة ما فيش جنة جنة اختفى يعني فلما إيه أو أخفى فلما جن عليه الليل جاء قال الشاعر وهو الشنفرة تعرف الشنفرة شاعر جاهلي فظيع صاحب اللامية قال الشنفرة فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن فلو جن إنسان من الحسن جنتي هيك ما تقوليش ولو جن وجنتي غلط قال فدقت واسبكرت وأكملت فلو وجلت عفوا فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو بصف وحده. شو ما الوصف العجيب هو واسبكرت فلو جن إنسان ما الحسن جنتي. لو واحد الجنة قال من حسنه حتنجني شيء بجنة قال شيء مش طبيعي. فلو جنة إذن جنة فلان وحمى ما يقولش حمى فلان لأحمى عليه القضاء شوفت حمى عليه القضاء وحمى صار عنده إيش يعني الفيفر يعني هاي صار عنده الحرارة حمى وفرج إيش فرج يعني إنشل صابوا الفارج شال نصفي ولا كذا يعني فرج فرج مش إيش فلج لا فلج إيش معناه يعني فلج أفلح وأغمي عليه طبعا أغمي عليه ما في شيء أغمى عليه أغمي عليه واضحة وامتقع أو انتقع التنتين نقول امتقع لونه أو انتقع لونه ذهب يعني صفر وجهه نزف دم وجهه يعني كما نقولش نزف دم إيه وجهه نزف بالمناسبة يعني امتقع لونه وانتقع لونه ونزف دمه وثلج قلبه ثلج قلبه ايش معنى انا فسرتها هنا ايش غلط ايش مكتوب ليش مكتوب بلودة وقلتها اليوم على فكره قلتها مثلا كلامي بلودة بلودة لما قلنا افعال السجائر قلت لكم بلودة عشان اذكركم فيها هنا مش بلده ومش بليده بلودة شو بلودة صار بليد وقت ايش بصير بليد تنبال يعني لما القلب يكون بارد سبحان الله فعلا عملت عليه قصه مره في خطبه قبل يمكن اشهر تذكروها قال لقد مات هؤلاء ليس إيه من قلة إيش النار وكذا وإنما من برودة قلوبهم الخمسة ستة قعدوا إيش في الليلة وفيش عندهم نار وبعدين فعلوا عنده كل واحد عصاية وكل واحد بدأ مدفع عنصر ليش هذا أسود أعطيه ليش هذا كذا فقير ليش هذا غني ليش دا دا دا دا دا دا دا اتجمدوا في الليل في الصحراء وماتوا كلهم إيش كان السبب برودة قلوبهم كانت برودة ولا واحد قلب حي ولا واحد قلب فيه إنسانية وآدمية فماتوا ودفعوا الضريبة إذن إيش فولج قلبه يعني إيش بلودة والعياذ بالله والبليد فعلا مثلوج القلب يكون البليد يكون مثلوج القلب لذلك سبحان الله بتلاقي الناس اللي فيهم خير حتى وبتلاقوا عنده حماس لدينه وحماس لوطنه وحماس لإخوانه سبحان الله عموما 99% بتلاقي أحسن تعتريهم الحدة سبحان الله فيهم نوع من العصبية وهذا بكون فيهم خير سبحان الله واللي بتلاقيه هذا عامل لحاله بارد يعوذ بالله من هذول البرد خوف هذا ممكن هذا يذبح يقولوا يخطر القاتل يمشي في جنازته ولا بهمه صلى على الامام كمان استغفر له ولا بتحرك في شيء في حديث ضعيف لكن سبحان الله الوقائع تؤيده الحده تعتري خيار امتي النبي قال ابو بكر كان حديدا عمر كان حديدا يخطب ابو بكر كان حتى يسب احيانا سبا ذريعا سبات حتى بريعا يخطب بسرعة ليه لأنه قلبه حامي قلبه فيه معاني فيه رحمانية فيه إنسانية فيه فيه في حياة فيه عواطف فيه مشاعر أي شيء بتلاقيه وعلى فكرة ما في قلت إيه ما في إنسان صاحب فكر كبير وعقل كبير إلا وهو صاحب قلب كبير صح مستحيل يكون عنده فكر كبير وعقل كبير وقلبه صغير يستحيل لازم يكون إيه ذا قلب إيش كبير اللهم اجعلنا من اصحاب القلوب الكبير اخر شيء في درس النحو المؤكد وغيره يعني ايه في المؤكد طبعا وغيره ايش هو يعني شوف المؤكد في شيء محذوف هنا في الفعل مؤكد لحد الان كلامنا في الافعال يا اخواني يعني هان انتهى الدرس الثاني وكلامنا برضو لا يزال ايش لا يزال كلامنا اخت كان علي لا يزال كلامنا في الافعال بعد ما نبدا نشوف كيف الافعال تتعرض المهم لا يزال كلامنا في الافعال كانك قلت لا يزال كلامنا افعالا مثلا من ناحيه الاعراب مش المعنى طيب اذا في الفعل مؤكد وغيره المؤكد بايش بناكد الفعل بايش اي معلوماتكم هيك عامه بالنون صح وهالنون هذه يسموها نون التوكيد اما ان تكون ايش ثقيله واما ان تكون خفيفه وفي ايه قرانيه جمعت النونين ليسجنن انا وقفت قول لي ليسجنن ولا يكونن لا لا لا لا سيبي من التجويد حيخربطك مش هتفهم اذا تقراها تجويد مش هتفهم ولا يكونن مش هتفهم راحت عليك ضاعت عليك قال هذا للابد سيبي علم التجويد سيبي التجويد انتبه ايوه لما بتخربطك بتعمل حالك فاهمها وانت مش عارفها ليكونن مش فاهمها وين الخفيف وين الثقيل دخلت على بعضك لا عشان تقراها تلاقيها سهله لا يسجنن نون ثقيله هنا ولا يكونن النون عليها سكون من الصاغرين، وعشان عليها سكون دمجنا هذه في المتحركة صح؟ ينمو دخلنا في إيه؟ في الإضغام يعني الدمج هو صارت ولا يكون م، صار إضغام بقولنا صح؟ إضغام إيش هو الحين صار هذا؟ إيش؟ النون لا النون الساكنة في إيش؟ في الميم صح؟ هذا إضغام بقولنا صح؟ هو إضغام ناقص ولا كامل؟ كامل ناقص نسيت التجويد الكامل معلم الراء هذا كذا عارف ليش؟ تنسهاش شرحت أنا لأنه الغنة هذه أثر من أثار الحرف لسه وما دام أثر فيه معناه هذا ناقص غالي فيش غنة فيش راحت كلها فبكون كامل صح؟ مر ربكم مر ربكم مر مر شفت؟ لكن يكون بتطلع معناها في أثر معناها ناقص هل إضغام ناقص بغنة لكن أصل الفعل إيش؟ ولا يكونن عليها سكون من الصاغرين مش ولا يكونن من الصاغرين لا ولا يكونن من الصاغرين ولا يكونن من الصاغرين زي هيك هي مغمصري ولا يكونن من الصاغرين واضح عارف لو كانت هذه ولا يكونن فيش إضغام لو كانت نون ثقيلة ايش بتصير هي لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين شفت هيك بتكون نون ثقيلة احنا بنقرا هيك كراشيك بقول لا يسجنن ولا يكون من الصغير معناها ايش نون توكيد خفيفة طبعا ولانها نون توكيد خفيفة يعني ساكنة فساكن بعدين متحرك من احرف ينمو صار اضغام ايش ناقص بغنة هذه اذا لا يسجنن طب بدي لا يسجنن هذه بتكون نون توكيد خفيفة لا يسجنن بس طب من غير نون لا يسجن طبعا لا يسجن عادي فعل عادي لا يسجنن نون توكيد خفيفة لا يسجنن إيش الفرق بين لا يسجنن ولا يسجنن هذه نونان وهذه نون واحدة لا يسجنن هذه نون واحدة لا يسجنن نونان طبعا فصار عندك ثلاث نونات نون الفعل وإيش ونونان توكيد أضغمتا فأصبحت إيه مثقلة شفت هذا هو لا يسجنن ولا يسجنن لا يسجن فعل من غير توكيد بتوكيد نون مخففة نون ايه مثقلة واضح هذا ان شاء الله طيب الان نأتي الفعل الماضي هل سمعتوا في يوم من الايام انه فعل ماضي يؤكد واللي سنع يجيب المثال ممكن يعلمنا شيء لأول مرة اختراع في فعل ماضي يؤكد ما فيش فعل ماضي يؤكد بنون مستحيل تقولي ضربن ضربن فلان ما فيش ضربن فلان صح قتلن فلان اكلن فلان ما فيش الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا عكس الفعل ايه الامر يؤكد مطلقا كنت عنكم دائما عنش مشكلة واما الفعل المضارع فيؤكد في احوال ويهمل عن التوكيد ايش فهمتوا القاعدة كيف الماضي لا يؤكد ابدا وطبعا هذه شغلة ايه يعني زي ما قلنا ايش بالسماع انت عربي سمعت عمرك في حياتك ما سمعت ايش زي ما قلنا ايش جاءن فلان ومش عارف ايه او ضربن فلان الولد ما فيش ضربن ما فيش واحد حكي ولا موجود هذا ولا واحد حكاها فالفعل الماضي ما لهوش علاقه بالتاكيد ابدا والفعل امر لانه امر اصلا فوجيه يعني يليق به ايش التاكيد فيؤكد مطلقا من غير شروط انتبهوا لما نقول يؤكد مطلقا مش معناه انه فيش امر له مؤكد لا يا حبيبي لما نقول اشرب اشرب الدرس قال اشرب الايه اشرب الماء هذا مؤكد مش مؤكد طب ما معنى ان فعل امر شوف انا بقرا تساؤلاتكم عشان نشوف عليها طب ما معنى انه فعل امر يؤكد مطلقا يعني بلا شروط وقت ما بدك تاكدوا اكدوا وانت حر براح اكد كيف ما بدك بالخفيف بالثقيل انت مشكلتك حر شو بدك لكن لما اقول لك لا يؤكد ايه مطلقا وانما بشروط زي المضارع فمش دائما تقدر تاكد المضارع لا الا بشروط فهمت كيف انت الفرق بين الاطلاق والتقييد على فكره نفس مصطلح اصول الفقه في الفقه عندك مطلق وعندك مقيد صحيح يعني مطلق عن القيد ومقيد بقيد صح فهذا هو يعني مشروط فهنا لما نقول ايه المضارع يؤكد بقيود يعني يؤكد بشروط شروط معينه لكن تقول لي ايه الامر لا يؤكد مطلقا مش معناها دائما هو مؤكد لا حر انا بديش اكده يا اخي لكن معناها ايش يؤكد بلا شروط اي فعل امر بقدر من عنده احط له النوضه اللي ماشي عندي اي مشكله اشربن ايه افهمن ايه الدرس افهمن درسك يا رجل افهمن درسك يا رجل فهصار ايه كمان ايه مؤكدة نون توكيد مثقل يعني واضح او افهم درسك ما عندي مشكلة افهم افهمن افهمن كيف ما بدي وهكذا هاي معنى ايش الاطلاق هنا طيب هذا مكتوب أعتقد. والماضي لا يؤكد مطلقا، والأمر يجوز تأكيده مطلقا يعني بغير شروط، وأما المضارع فأحيانا يجب توكيده وأحيانا إيش يجوز وأحيانا إيش يمتنع. فيجب توكيده إذا كان جوابا لقسم، يعني في الأول بتكون في قسم بعدين يأتي المضارع في جواب القسم، وإيش كمان في عندك كمان ثلاثة شروط. غير مفصول من لامه، شو يعني غير مفصول من لامه؟ لام القسم، لام القسم أحسن، مش لام الفعل، لام القسم. ممنوع يكون بين لام القسم وبين الفعل أي فاصل. طب لو في فاصل مثل سوف ولا سوف، لأنه في الأصل شيء والضحى، الواو إيش القسم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك كذا، وكمان الواو برضو إيش القسم، ولا سوف، قال ولا سوف. إذن بين اللام اللي هي لام القسم وبين إيش يعطيك إيش دخل سوف. حرف سوف، هذا عادة سوف حرف تقدرش تأكد ممنوع، ما ينفعش ولا سوف يعطينك ربك فضل، ما ينفع، ممنوع ممنوع ممنوع تأكد هنا. ممنوع ليش؟ لأنه فصل بين الفعل وبين لام القسم إيش بفاصل. ممنوع ولا سوف، هاي وكان مثبتا. ما معنى مثبت؟ غير منفي. انتبهوا كلمة مثبت معنى غير منفي، مستقبلا يعني فعل إيه يدل على إيش، على ما سيأتي، يدل على الاستقبال يعني. نحو وتالله، هي مكتوبة نفس الشيء طبعا. ليش أنا ما قلتش إيش وتالله، كتبت تالله لأنه تاء القسم كمان، والواو إيه ممكن تكون إيه عاطفة. وتالله لأكيدن، أكد ولا ما أكدش؟ فبدنا نشوف أول شيء في قسم ولا في شيء قسم، في عندنا قسم. اثنين الفعل المضارع جاء في جواب القسم، طبعا هو جواب القسم، هل فصل عن اللام اللي هي له؟ تالله ما بنعمل وتالله أكيدن، ما ينفعش لأنه أكيدن الآن يعني احنا لابد ان يكون مستقبلا، صحيح؟ ما تجيش شيء، ما في شيء تالله اكيدا، لا تالله لا اكيدا. اذا هذه لام القسم وجاء الفعل مباشره على الولي منها من غير فاصل، وبعدين لا اكيدا بتدل على الاستقبال ولا طبعا يعني هعمل هالشيء، انا هعمله وما كانش يستعمل ولا بيعمله، هو هيعمله صح بدل على الاستقبال. اذا تحققت كل الشروط، صحيح جاء في جواب القسم غير مفصول عن لامه بأي شيء، لا أكيدا مباشرة وبعدين إيش مثبت وبعدين يدل على الاستقبال، أربع شروط تحققت كلها. وتالله لا أكيدن، قال لك الآن عكس إيه الأولى هذه، يمتنع توكيده إذا كان جوابا لقسم ولم تتوفر فيه الشروط المذكورة أو بعضها، مش شرط كلها، اكتب هنا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة أو بعضها، عشان كل كلام دقيقا إيك مش دقيق، أو بعضها لو واحد شرط، أو شو صرنا أجانب، لو شرط واحد بنات تخربونا، واحد رجل بابا، واحد درس، لو شرط واحد نحن شحلهم صرنا إيه نتخيل لغتهم سبحان الله، هو واحد شرط، ولو شرط واحد إيه غير موجود طبعا مش مستعجب من كلكم زي أكيد مش مستغرب لو عادي، لو في بلادنا هذه مستغرب طبعا شو لو واحد شرط هذه من وين هذا هنا ما شاء الله لغتنا العامة هذه. طيب نحو ولا سوف شرحتها، ولا سوف يعطيك ربك، وين الشرط هنا الذي حذف؟ ما هو؟ مين يقول لي كم مرة؟ الانفصال، فصل بين اللام وبين الفعل بماذا؟ بسوف. لا ما تقدرش تأكد فيش ولا سوف يعطينك ربك، ممنوع. هنا لا إيه قال لك هنا إيه؟ لأمكث هنا، أحسنت، مش مستقبل، لأمكث بتحدث الآن، أنا قاعد هنا قاعد هنا يعني هاي معناها لأمكث هنا، صح هذه اللام لام شو اسمه داخل جواب القسم، صحيح لام القسم يعني، ومش فاء مفصول عنه لكن ايش بدل على ايش على الحال. لا امكث هنا، تالله لا يذهب العرف بين الله والناس، الشاعر بيقول النفي في نفي هنا، احنا نقول ايش لابد ان يكون مثبتا، صار منفيا ما ينفعش، ما تقدرش تقول تالله ايه تالله لا يذهبن العرف، ما ينفعش لا يذهبوا لا يصبرن أو لا يصبرن، مش ملهاش مشكلة، لا يصبرن على الأذى، إيش هنا إيش طبعا حققت فيه هاي الشروط، هذا صحيح؟ لا أنا بقول لا مش صحيح، لا غلط، هذا فيه ما فيه قسم يا أخوة، وين القسم هنا؟ هنا ما في قسم، وين القسم هنا؟ لا يصبرن أو لا يصبرن، هذا إيش في معنى الطلب هنا، هذا ممكن يكون فعل أمر هذا صح؟ بمعنى إيه الأمر يعني، شفت؟ لام الطلب هذه ما فيش قسم هنا، إذن هي القسم من أصل حدث. طيب ويجوز الأمران، وهذا أسهل شيء، في غير ذلك. يعني في عندنا حالة صور، حالة الأولى وحالة الامتناع، وبعد ذلك يبقى إيش؟ الجواز. يعني حالة الوجوب وحالة الامتناع، وما عدا ذلك يجوز إيش؟ أن تؤكد بالقسم أو لا تؤكد. أنت حر في أي حالة عادية فيش فيها قسم صور، بتستطيع إيش؟ أن تؤكد. فهذا ما يتعلق بدرس اليوم إن شاء الله.